فضيلة الشيخ، قصة إن يأكلون الرجل كانوا يعتبرون السبت، فإذا بقي قليل تركوا ولم يقولوا إن شاء الله، فيأكل من الغد مثل ما كان إلى قيام الساعة ثم يقولون إن شاء الله. نعم، هذا جاء في الحديث، جاء في الأحد في الحديث أنهم في آخر مرة يقولون إن شاء الله، فإذا جاءوا وجدوه على ما وقفوا عليه فيخرقونه. نعم.